لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب القصاص والجنايات وأيضا من باب أحكام القصاص، وقفنا في المرة الأخيرة عند شروط استيفاء القصاص. شروط استيفاء القصاص، يعني نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن شروط استيفاء القصاص. سبق الكلام أن القصاص حق لأولياء المقتول بأن يقتلوا القاتل، أو إن شاءوا عفوا مجانا أو عفوا بالدية، وأن أنهم إذا أرادوا القصاص لابد من توفر شروط، لابد من توفر شروط، وهذه الشروط كما سبق منها ما يتعلق باستحقاق ولي القتيل للقصاص، استحقاق ولي القتيل للقصاص، ومنها ما يتعلق أيضا بما بعد استيفاء هذه الشروط. بمعنى أن الشروط التي سبق الكلام عنها، التي لا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوافرها، أربعة: أولها عصمة المقتول، أن يكون المقتول معصوم، وإلا لو كان مهدر الدم فلا قصاص. لو واحد قتل، لو أن إنسانا قتل حربيا فهذا مهدر الدم فلا قصاص. الشرط الثاني أن يكون القاتل بالغا، إن القاتل ساعة القتل يكون بالغا، فعند ذلك يستوفى منه القصاص. طب ما هو هل يقال إنه ينتظر به بعد ذلك ونقتص منه؟ لا، العبرة بساعة ارتكابه للإيش؟ للجريمة، للقتل. نعم. الشرط الثالث وهو المكافأة بين المقتول وقاتله، وسبق عليها الكلام، المسألة الديانة والحرية والرق، سابق عليها التفصيل. الشرط الرابع كما تقدم أيضا ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، لأنه لا يقتص من الوالد بالولد. أما ما نتحدث عنه اليوم وهي شروط استيفاء القصاص، قال: وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت، اللي هي شروط وجوب القصاص وواجب القصاص، فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وسموها شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاث شروط. شروط استيفاء القصاص وهي ثلاث شروط. قال: الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا، أن يكون مستحق القصاص. من مستحق القصاص؟ أولياء المقتول. أن يكون مستحق القصاص مكلفا، يكون أولياء المقتول دول إيش؟ مكلفين. قال: أي بالغا عاقلا. بالغا، التكليف يجمع بين وصفين، البلوغ والإيش؟ والعقل. قال: فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما وليهما، لأن القصاص لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستفاء غيره، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقي. طب هنا ممكن يقول قائل: طب المجنون يفرض نفقش خالص، انتوا واخدين بال حضراتكم معنى الشرط الأول ده؟ قال: أن يكون مستحق القصاص مكلفا، يعني أولياء المقتول مثلا، أبوه مثلا، وأخوه، أبوه إخوته مثلا، وأبناؤه مثلا، هؤلاء الناس لابد أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين. لو فيهم صغير لا يقام قصاصا ولا يقتص حتى يبلغ الإيش الصغير، حتى يبلغ الصغير. لماذا؟ لأن هذا الصغير سيخير، تريد القصاص ولا دية ولا تعفو ولا شيء من ذلك، لأنه يترتب عليك ما يأتي في الشرط الثاني. لو أن واحدا من أولياء المقتول خالف الكل امتنع القصاص، امتنع القصاص. قال: فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما وليهما. يعني ما يقالش إن الولي هو اللي يستوفي، يعني مثلا يقال إنه إخوة المقتول مثلا صغار، يقوم يقال الأب هو اللي يقرر ذلك، إحنا نريد القصاص أو ما لا نريد. لا، كل أولياء المقتول اللي هم الورثة خصوصا هؤلاء هم الذين يقررون ذلك. قال: لأن القصاص لما فيه من التشفي والانتقام. القصاص جعل لماذا؟ لأجل أن يتشفى أهل المقتول وينتقم من القاتل. طيب ما يمكن حد منهم مش عايز يتشفى ومش ولا يريد ذلك. نعم. قال: ولا يحصل ذلك لمستحقه باستفاء غيره اللي هو الولي يعني. فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص. قال: ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير. يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير، يعني القاتل ماذا سنفعل به؟ يحبس، الحاكم يحبسه في السجن حتى يبلغ الصغير. طب الصغير ممكن عنده سنة لسه ولا حاجة، حتى يبلغ الصغير. يقول لك: طب ما هيقعد ده 15 سنة ولا حاجة في السجن عشان محدش يقتل حد. ما هذه الأحكام هي أحكام الشرع، إنما دلوقتي في الأحكام الوضعية يقتل القتيل وبعد كده يخش يتعلف ويطلع معاه شهادة إيه؟ إنه هو راجل قتل قتلة، كل الناس يخافوا منه بعد كده. إنما انظر إلى أحكام الشرع تضمن للناس كرامتهم وتضمن للناس حياتهم. نعم. قال: ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقين. قال: لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية. قال: فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، لأن الجنون لا يدرى متى يزول بخلاف الصبي. طيب لو أولياء المقتول فيهم صغير أو مجنون ويحتاج لنفقة، ما عندوش حد ينفق عليه، فعند ذلك ولي هذا المجنون فقط وليس ولي الصبي له أن يختار. لماذا؟ لأن الجنون قد لا ينتهي، قد لا ينتهي، أما الصغر فإنه ينتهي عند حد البلوغ. هيأتي معنا إن شاء الله. قال: الشرط الثاني اتفاق الأولياء والمشتركين في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فإذا استوفى بعضهم كان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه، وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائبا أو صغيرا أو مجنونا. انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم. هو العلماء هنا في الفقهاء خصوصا يذكر المجنون. المجنون أحيانا يقصد بها ماذا؟ الذي يصاب بالصرع ونحو ذلك، وأحيانا يقصد بها المعتوه والمتخلف عقليا ونحو ذلك. قال: ومن مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه. طيب لو حد من مستحق القصاص مات سواء كان بالغ أو صغير قام وارثه مكانه. قال: وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص. يعني لو أولياء المقتول مثلا عشرة واحد منهم قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية. سقط القصاص لأنه لا يتبعض. ما هو مش معقول هنقتل 9 أعشار الرجل ونحي 10 فإنه لا يتبعض. طيب وتقديمه هنا تقديم لما فيه مصلحة لأولياء المقتول. نعم. قال ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب. بالنسب معروف والسبب يعني مثلا كالزواج، الزوجة أو الزوج هذا وارث بالإيش؟ بالسبب. نعم. قال الرجال والنساء والكبار والصغار. وقال بعض العلماء إن العفو يختص بالعصبة فقط. السؤال اللي كان من شوية اللي مين هم أولياء المقتول؟ أهم اللي هم الورثة بالسبب أو الإيش أو النسب. وبعض العلماء قالوا لا، إن العفو خصوصا يختص بالإيش بالعصبة فقط، وهو قول الإمام مالك ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الشرط الثالث قال أن يؤمن في الاستيفاء ألا يتعدى إلى غير الجاني. أن يؤمن في استيفاء القصاص ألا يتعدى أولياء المقتول يعني في اقتصاصهم في استيفاء حقهم إلى غير الجاني. إلى غير الجاني إنه ممكن يقتلوا حد غيره أو يفعلوا زيادة. نعم. قال لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا أفضى القصاص إلى التعدي فهو إسراف، وقد دلت الآية الكريمة على المنع منه. فإذا وجب القصاص على حامل أو من حملت بعد وجوب القصاص عليها لم تقتل حتى تضع ولدها. يعني امرأة قتلت فهذه أصبح القصاص منها القتل. طيب هي ظهر أنها حامل، فلو قتلناها الآن يكون فيه تعدي على نفس وهي الجنين، ولذلك ينتظر بها حتى تلد. أو لو أنها حبلت بعد القتل أيضا ينتظر بها حتى تضع جنينها. قال لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو بريء، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعد وضعه إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه وقتلت لزوال المانع من القصاص لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد. وإن لم يوجد من يرضعه يرضع الولد تركت حتى تفطمه لحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. رواه الإمام ابن ماجة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن يغني عنه وكأنه هو نفس الحديث والله أعلم صياغة فقهية لحديث المرأة التي زنت. المرأة التي زنت أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بها حتى وضعت ثم انتظر بها حتى أطعمت يعني رضيعها. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المقرة بالزنا ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه. فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل وهو إجماع، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة وعدالتها، حيث راعت حق الأجنة في البطون فلم تجز إلحاق الضرر بهم، وراعت حق الأطفال والضعفة فدفعت عنهم الضرر وكفلت لهم ما يبقى عليهم ما يبقي عليهم حياتهم. فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد. وإذا أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم التنفيذ بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه، ويلزم بالوجه الشرعي في ذلك. يعني عند إقامة القصاص بيعطى المقتول لأولياء القاتل يقتلوهم بأيديهم، لكن هذا يكون بمراعاة الحاكم أو النائب أو نحو ذلك لئلا يسرف أولياء المقتول في القتل. لا، لو قتل خلاص. أي نعم، لو سقط خلاص لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الدية في الأصل تكون في ماله هو ولا في مال الورثة؟ ماله هو، لأنه العامد غير الإيش، غير شبه العمد غير المخطئ. لو المخطئ وشبه العمد مات قبل استيفاء الحق، الورثة إيش يقوم به؟ لأنه هو أصلا على العاقلة، أما العامد فجريدته على نفسه. نعم. تؤخذ من ماله، نعم تؤخذ من ماله هو، إن كان عنده تركة يسع أن تؤخذ الدية من ماله هو، لكن سقط الاستيفاء من القصاص سقط. نعم. قال وإن أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم التنفيذ بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه ويلزمه بالوجه الشرعي في ذلك، ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون ماضية كسيف وسكين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ويمنع استيفاء القصاص بآلة كالة، يعني ما تقطع سريعا، يعني لأن ذلك إسراف في القتل. قال ثم إن كان الولي يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي وإلا أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له. إن كان الولي بيحسن الاستيفاء لا بأس يفعل هو. طب لو الولي ما يعرفش، ممكن قد يكون الولي امرأة مثلا ولا تقدر على القتل، وإن هي ما تستطيع أنها تقتل إنسان، فتوكل غيرها من ما تشاء في مسألة الإيش، استيفاء القصاص. والصحيح من قولي العلماء أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، إنه يقتل بنفس الطريقة، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد رأس يهودي لرده رأس جارية من الأنصار. الرد إنه بين حجرين، اليهودي ده كان أخذ حجري رحى ورد بهما رأس جارية، حجرين رحى دول حاجة ضخمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد رأسه، يعني نفس الطريقة التي قتل بها يقتل بها. نعم. شو انظر إلى الشريعة ومراعاة حتى مشاعر أهل القتيل، بحيث إنه يؤتى بأهل القتيل يقتلون القاتل، في ده نوع من تشفي لهم ان هم اللي يقتلوه بايدهم، انما هم ممكن ما يشوفوهوش ولا اتقتل ازاي ولا نحو ذلك ولا غيره، لا بل الشريعة هي التي تأمر بذلك، اما هم ان يوكلوا غيرهم هذا امر اخر. قال الامام ابن القيم رحمه الله والكتاب والميزان على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق على ذلك أو اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة. قال الشارح قال فعل هذا لو قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، يعني لو القاتل وهو بيقتل المقتول قطع يديه أو قبل أن يقتله عذبه، يعني يفعل به ذلك، تقطع يدي الأول وبعدين يقتل بنفس الطريقة. لا، أيوة تيجي هي مسألة هي. قال وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ذلك أو مثل ما فعل. وإن أراد ولي القصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف فله ذلك. لو ولي القصاص قال خلاص إحنا نضربه بالسيف نقطع عنقه بالسيف له ذلك، لأنه القصاص قطع العنق بالسيف يشترك في كل الجرائم، في كل الجرائم، يعني القصاص بالسيف يغني عن كل الإيش، الصور الأخرى. قال وهو أفضل، وإن قتله بمحرم تعين قتله بالسيف. أي دي شبه المسألة اللي هو سألت انت عليها اللي كانت ان هو يمثل به لو قتله بمحرم تعين قتله بالسيف. قتله بمحرم يعني يكون قتله بشيء يحرم ان نحن نقتله به، مثلا كأن حرقه بالنار، فهل نحرقه بالنار كما حرقه؟ الصحيح لا، الصحيح لا. وإن كان موجود عند بعض أهل العلم أو الفقهاء يقولون يجوز، لأن عليا رضي الله عنه حرقهم، حرق اللي هم السبائية، علي رضي الله عنه حرق السبائية. لكن في الحقيقة هذا يعني عارضه فيه كثير من يعني أهل العلم والصحابة، حتى منهم من عارض عليا في ذلك. وعليه كذلك لو أن القاتل قتل المقتول وبعدما قتله مثل به، فهل يمثل بالقاتل بعد قتله؟ لا، لأن هذا حرام، وأنه بعد الموت لا يؤثر فيه ذلك، إنما هذا حرام. نعم. قال وإن قتله بمحرم تعين قتله بسيف. لكن ممكن يجتهد القاضي أو الحاكم في أنه يمثل به، آسف، يفعل به هذا قبل قتله، يسع ذلك. يعني لو هو كان بعد ما قتل قطع يد المقتول، ممكن يسع القاضي أو الحاكم أن يقول أنه تقطع يده قبل ما يقتل كنوع من المماثلة أو مقاربة المثيل. قال وإن قتله بمحرم تعين قتله بالسيف، ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممن يحسن الرمي، إنه أيضا من وسائل القصاص القتل بالرمي، من وسائل الاقتصاص أو القصاص القتل رميا بالرصاص. نقف على باب في القصاص في الأطراف والأعضاء، يعني اللي هي ما دون النفس، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.